والصرف. نعم كيف؟ ايش مخارج الحروف ذاك منها التجويد وهكذا. طيب على كل حال هذا لا بد من شرط ان يقصد الاستعلام دون الاستمتاع والتلذذ، وبشرط ان تكون بحضرة محرمه. اما مكالمتها بالتلفون فلا شك انه حرام، وكنت بالاول اهون فيه الامر، لكن بعد ان بدا لي من القصص التي نسأل عنها قصص مشينة جدا، رأيت أن من المصلحة والحكمة المنع منه، أن يمنع الناس من مكالمتها بالتلفون، لأنكم كما تعلمون امرأة خطيبة له ويرجو نكاحه ويكلمها بالتلفون لا يسمعهما أحد، سوف ينساب معها في الحديث وربما يتكلم بأشياء غير، حتى أننا سئلنا عن الرجل يخاطب مخطوبته وهو صائم فينزل هل يفسد صومه أم لا. إذا وصلت الحالة إلى هذه الدرجة أصبح الأمر تلذذا ولا استعلاما؟ تلذذا. لهذا منذ حصل مثل هذا السؤال صرت أقول للناس لا يجوز، سدا للباب ومنعا للذريعة. طيب فإن عقد له عليها هل يجوز أن يكلمه بالتلفون؟ ولو بشهوة؟ أين؟ ولو بشهوة، لأنها زوجته، لأنها زوجته، لكن ما دامت خطيبته فهي امرأة أجنبية منه. نعم. في بعض الناس يطلب صورة بنت، هل جائز؟ إيش تقولون فيها؟ يقول بعض الناس يطلب صورة للمرأة المخطوبة، هل هذا جائز أم لا؟ في بديلة والله الظاهر انها ما فيها تفصيل. الصورة لا تعطي حقيقة، ما تعطي الحقيقة مهما كان المصور مبدعا، ما تعطي الحقيقة. ثم الوسيلة الى تصويرها من سيصورها؟ نعم قد تقول زميلتي، لان النساء الان ما شاء الله عندهم كل اللي عند الرجال عندهم، نعم تقول زميلتي، لكن لا يمكن ان تعطي الصورة حقيقة الواقع. ثم ربما في الصورة تحسن حالها، تأتي بالمكياج والدهونات والأشياء هذه ثم تطلع ملكة الجمال، لكن لو تراها نعم فالله أعلم بحاله. على كل حال هذه ترى ما نبي نسجل الكلام بعد. يعني ينظر إليها بإسهاب كما يفعل من لا يخاف الله، يطلع وياه للبر ويخلو بها في السوق مثلا، يوعد مكان يتحدث معها وما أشبه ذلك، كل هذا حرام. هنا انت الوقت نعم عندي غلق. نعم إذا ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فقال إذا ينظر إلى ساقيها أنه ذلك. اي نعم لا بأس، ما في معنى، لكن على كل حال الساقين ما اظن انه مما يدعو الى الرغبه فيها او الرغبه منها. اهم شيء عند الناس فيما اعتقد هي مساله الوجه والشعر والكفين. اما رجلين حتى لو كان رجليها من زينه يمكن تحط عليها جوارب وكفاف ولا يدري عنها شيء. نعم شيخ قلت ان الشرور أن يغلب على الظن إجابة الدعوة. نعم. لكن هذا سوف يكون بحضرة الولي. إيه؟ النظر. يعني يبقى إيه؟ لحاجة الشرطة. هم هكذا قال العلماء، ويمكن أنهم يرون يعنون أنه إذا كان ما هو بحضرة الولي، إذا تخبى لها بدون خلوة. ربما يتخبى لها بدون خلوة. يجوز تخبى لها. إيه. تخبى بدون خلوة. تعالى باب من قال لا نكاح إلا بولي، لقول الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، فدخل فيه الثيب وكذلك البكر